فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدباره